وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به متى؟ قبل أن يرتد إليك طرف، قبل أن يرجع الطرف. فإذا هو عند عرش من اليمن إلى الشام، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رب. وهنا يتساءل النحويون يقول كيف أبرز المتعلق متعلق جار ومجرور مع أنه عام؟ ومعروف أن الجار ومجرور إذا كان متعلقه عاما فإنه لا يجوز إبرازه، لكن نقول الاستقرار هنا استقرار خاص، ليس الاستقرار العام، ليس الذي تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت، لا، هذا استقرار خاص، لأن عادة الأشياء الثقيلة إذا أتي بها ثم أنزلت تحتاج إلى إيش؟ إلى مدة لتستقر. لكن هذا من حين رد إليه الطرف وجده مستقرا في الحال، وهذه آيات عظيمة سبحان الله العظيم. إذن ما الذي جاء بهذا العرش؟ أهو الرجل الذي قال أنا آتيك به؟ لا، جاءت به الملائكة، لأن هذا الرجل يقال إنه كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب، فحملته الملائكة وجاءت به بهذه اللحظة. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام رسل أولي أجنحة، جبريل له 600 جناح يا أخوان، 600 جناح كم هي بالنسبة للألف؟ 3-5 ألف، يعني أكثر من النصف، أكثر من نصف ألف جناح لجبريل. ولهذا قال علمه شديد القوى، وقال ذي قوة عند العرش مكين. ثم هذه الجناح الأجنحة هل هي كأجنحة الطير عندنا أو الطائرات؟ قد سد الأفق، كل الأفق. وهذه من آيات الله عز وجل، الإنسان إذا فكر في آيات الله عز وجل وفي مخلوقاته يتعجب العجب العظيم. هذه الأجسام الكبيرة بالنسبة للملائكة عليهم الصلاة والسلام، ارجع مرة ثانية وانظر إلى أجسام صغيرة لا تدركها بالعين إلا بمشقة، تمشي وتهتدي لما يعيشها. أحيانا في الكتب إذا فتحت الكتاب وجدت فيه حشرة صغيرة كأنها نقطة صغيرة وتمشي، ورزقها قد أتاها في طيات هذه الكتب. نعم، وكل هذا يزداد به الإنسان إيمانا بالله عز وجل. ثم انظر الآن، نحن في وقت تلوين النخل، نخلتان جنب بعضهما إلى جنب بعض، هذه يكون لونها أصفر وهذه يكون لونها أحمر، بأي صبغ صبغت؟ هل أحد صبغها بالبوية؟ أبدا، بأمر الله عز وجل. أصلها واحدة، تخرج من القنو بيضة ثم تخضر ثم تزداد اخضرارا على نمط واحد حتى تصل إلى هذا المنتهى، فإذا بها تتفرق صفراء وحمراء. وبذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن مدبر الكون هو الله، لأن لا نعلم أحدا من المخلوقين يدبر هذه الأشياء، وإنما يدبرها الرب عز وجل. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء. نعم، الله سبحانه وتعالى محتجب عن خلقه بالنور. نعم، يعني الله حجب خلقه عنه بالنور. أي نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره ينتهي إلى كل شيء، والمعنى لانتهى لاحترق كل شيء. يعني النور ما حجب الله، حجب الخلق. كيف؟ أقول النور لم يحجب الله سبحانه وتعالى، حجب الخلق عن الله. هذه فلسفة ما ندري عنها. وراء يا شيخ هذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء، وإنما الخلق هم الذين يحجبه عن الله. حجابه النور يعني حجب الله، حجب النور الله عن الخلق. أما الله فهو محيط بكل شيء سمعا وبصرا. نعم. يا الله المستعان. ما أدري والله، أنت أعلم مني بهذا إن شاء الله تعالى. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك. يخاطب من؟ من يخاطب؟ طيب وسلمان يخاطب نفسه؟ لا، هو أيكم يأتيني بعرشه؟ إلا كان التبس عليك أن اللي قال أيكم يأتيني بعرشه هو العفريت. لو رأيت يا أخي، ألست قلت لي إن بعض الناس استدل بتأخر الرسول عليه الصلاة والسلام عن النار في صلاة الكسوف، قال يستفاد من هذا أنك إذا جئت والصف تام اجذب اللي وراء اللي تدعمك. طيب هذا صحيح يا لا يعقب ذهنك كل هالأقوال الشاذة. بعض الناس يتكلم عن جهل، لا كل ما رأيت منقول فهو، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا إيش؟ إلا خلافا له حظ من النظر. حتى بعض العلماء لا سامحهم الله ولا نوافقهم على هذا، يقول الخلاف الظاهرية ليس بمعتد به لأنه بعيد عن الفقه أهل ظاهر. نعم. الثنية من الظأن لا تجزي، والجذع من الظأن يجزي في الأضحية. الثني لا يجزي والجذع يجزي. وإذا استشار الأب ابنته البكر أتريدين أن تتزوج بفلان، فقالت نعم أنا لا أريد إلا مثله، هذا رجل طيب وحبيب وطالب علم شاب وتقي. يقول ما يزوجها، وإن سكتت يزوجها. المهم بارك الله فيك، أنا ما قصدي أننا نذكر شواذ الأقوال، لكن أقول إن بعض العلماء يقول حتى خلاف الظاهرية، وهم من هم الظاهرية؟ الظاهرية يقول ابن القيم في الكتاب العام المقيم خير من أهل الرأي، لأنهم يلجؤون إلى أيش؟ نصوص. إلى ظهر النصوص. لكن أهل الرأي يلجؤون إلى العقل، وربما يقدمونه على النصوص. وعلى كل حال كلنا نجتهد ونخطي ونصيب، لكن أنا أشير عليكم جميعا، الأقوال الشاذة هذه لا تعلق في أذهانكم، لا توردوها على النصوص فتضل. اتركوا هذه الأقوال الشاذة، اطرحوها ولا تريدوها على النصوص، تضلون. إذا صار عندك 1000 قول من أهل أقوالها الشاذة، تبقى من ترجع قول من؟ بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ وهل رأى؟ وهل رأى النبي؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

جواز الاتكاء عند النساء، لأن مسروقا كان متكئا عند عائشة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتجعل بينها وبين الناس حجابا، فلا يلزم من كونه متكئا في حجرتها أن يكون يراها وتراه. وفيها أيضا قولها رضي الله عنها: ثلاث من تكلم بواحد منهن فقد أعظم على الله الفرية. قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ولا يناقض ذلك حديث ابن عباس السابق، لأن حديث ابن عباس صريح في أنه رآه بفؤاده، والرؤية بالفؤاد غير الرؤية بالعين. يقول ثم إنه رضي الله رحمه الله مسروق قال: ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنما هو جبريل، إنما هو جبريل. جاءت بصورة الحصر، يعني ما هو إلا جبريل الذي رآه، لم أره على صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. ثم قالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاستدلت على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله بهذه الآية، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الآية ليس فيها نفي الرؤية بل فيها نفي الإدراك، والإدراك أخص من مطلق الرؤية، ولهذا نقول إن هذه الآية تدل على ثبوت الرؤية لا على انتفائها، لأنه لو كان الأعم منتفيا لكان ينبغي أن ينفى، فكأنه قال: تراه الأبصار ولا تدركه. ولو كان المراد نفي رؤية الأبصار له لقال: لا تراه الأبصار وهو يرى الأبصار. فالآية في الحقيقة دليل على ثبوت رؤية الله، ولكن متى يكون ذلك؟ يكون بعد الموت. ولهذا جاء في حديث الدجال قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا عام. وفعل هذا نقول استدلال عائشة بهذه الآية رضي الله عنها فيه نظر، لأن الآية لا تدل على انتفاء الرؤية. وقالت: أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ومن المعلوم أن الله تعالى كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، كلمه في الصلوات وفرضها، ولا يمكن أن يكلمه إلا من وراء حجاب، وإذا كان من وراء حجاب فإنه لن يراه. وهذا الاستدلال واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه حين كان يكلمه ليلة المعراج. فإذا قال قائل: الآية ليس فيها نص على تعيين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان لبشر، فالجواب أن كلمة بشر نكرة في سياق النفي فتعم كل البشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك من البشر، هو قال: إنما أنا بشر مثلكم، وأمر أن يقول ذلك، قال الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم. ثم قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. صدقت، من قال إن رسول كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم الفرية على الله. ولكن كيف يقال إنه أعظم الفرية على الله ولا يقال إنه أعظم الفرية على الرسول؟ لأنه يقول من كتم من زعم، لأنها تقول من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. ما وجه كون ذلك فرية على الله لا على رسول الله؟ لا كتم، هذا كتم، يعني ما جاء بشيء جديد. هذا إذا زاد. ها؟ وهو قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. التزم الله عز وجل بأن يبينه وأن لا يضيع منه شيء. فمن زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله فقد أعظم على الله الفرية. ثم استدلت أيضا رضي الله عنها بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا قال قائل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تبلغ ما أنزل إليك فما بلغت رسالته. إذا قال قائل هذا شبه تحصيل حاصل، لأنه إذا قيل بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت، فهذا كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا، تحصيل حاصل. فيقال الجواب على هذا إن قوله بلغ ما أنزل، ما هذه مصيغة العموم، يعني كل ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل يعني لم تبلغ كل ما أنزل، بأن بلغت البعض فإنك لم تبلغ، حتى لو بلغ البعض فإنه ليس مبلغا، لا بد أن يبلغ الجميع. وذلك لأن الدين لا يتبعض، من كتم شيئا منه فقد كتم جميعا، ومن كفر بشيء منه فقد كفر بجميعه. فلهذا قال إن لم تفعل تبلغ الجميع فما بلغت رسالته، ويشمل ويدخل في ذلك ما إذا بلغ البعض. وقالت أيضا من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وتريد بذلك رضي الله عنها من زعم أنه يخبر بما يكون في غد، يعني من غير ما أوحي إليه، وأما ما أوحي إليه فإنه يخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون في غد كثيرا، لكن مما لم يوحى إليه فإنه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى، فمن زعم أن أحد من الأولياء يعلم الغيب فقد كفر، لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذا السياق دليل على حسن تعليم عائشة رضي الله عنها، حيث كانت تذكر الحكم مقرونا بالدليل، وهذا من العلم الرباني الذي يربي فيه العالم من يعلمه، أي أنه يفتح له باب الاستدلال بالكتاب والسنة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون حكمه مقرونا بالدليل من الكتاب والسنة، أو من المعنى الذي تشهد الرسالة أو تشهد الشريعة لصحته، وهو ما يعرف بالتعليل الصحيح. نعم. إذا قال سائل شيخ أنا لا أعلم الغيب، ولكن ألا الغيب مطلق، ولكن أعلم الغيب النسبي. وش معنى وش معنى غريب النسب بالجن؟ هل هذا غريب الاخبار بالمسروق؟ طيب الان حتى لو احنا لو ما هو بجن نحن ننسى الان اللي ورا الجدار الان ما ندري عنه ما قال غريب. نقول قولك انه غريب هذا غير صحيح. الغيب ما غاب عن البشر وعن الجن ايضا. اما كون الجن مثل تعرف مكان المسروق او مكان الضاله او ما اشبه ذلك هذا مو غيب، هذا غيب عني ولكنه ليس غيبا عليه. كما انك انت تعلم ما في بيت تعلم مما في بيتك ما لا اعلمه، وانا اعلم مما في بيتي ما لا تعلمه. هنا لما نقول هكذا يعني ما نقول هذا غيب، نقول الغيب المراد به ما غاب عن البشر، ما غاب عن الناس عن المخلوقين. مثلا لو قال انا اخبركم بالمستقبل نقول هذا ادعى علم الغيب. لو قال انا اعلم ماذا سيكون ما سيكون غدا قلنا هذا لا نصدق، الا انه اشكل على بعض العامه ما يذكرونه في الاذاعات بانه سيكون الجو غدا غائما او ممطرا او ما اشبه ذلك. والجواب عن هذا انه أي توقع، وأيضا مبني على أمور حسية، مبني على أمور حسية، لأن هناك موازين يعرف بها انطباع الجو وهل هو صالح للمطر أو غير صالح أو ما أشبه هذا. شيخ الإدراك البصر قلنا أنه يعني أعم من الرؤية، أخص من الرؤية، نعم. يعني قد يرى وقد لا يرى، نعم. وإذا أدرك لازمه أن يرى، نعم. ما أدرك ببصره فقد رآه، ما أدركه ببصره فقد رآه قطعا. كيف يرى الشيء ويدرك؟ ما شاء الله. الآن هل أنت تدرك الحبات اللي دخلها وتراه؟ طيب نعم لا. ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا أعلم إلا الله، لما ذكر الساعة نعم الله جل وعلا يقول أن الساعة تأتي من تدوخ فيها قولها كارب. أقرب أن أخفيها هي خفية شيخ. ما هو كذلك أكاد بمعنى إيش؟ أقرب أن أخفيها. وإذا انتفى قرب أخفائها، وإذا كان يقرب أن أخفيها ولكن ما أخفاها فلا ينافي. وبعض العلماء قال وجه ذلك إن قوله أكاد أخفيها إشارة إلى أشراطها، فإن أشراطها تدل على قربها، لكنها ما عينت باليوم الفلاني والشهر الفلاني. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا يقال في البشر حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه، أما الرب لا. نعم ثلاثة. طيب ثم اللفظ السياق الثاني قالت لو كان محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. هذه الآية الشديدة اقرأها. قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يعني أذكر هذا. والمراد به زيد بن حارثة رضي الله عنه، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالعتق، أو يقال إن نعمة العتق من الرسول مباشرة ومن الله تعالى خلقا وتقديرا، وتكون النعمتان متفقتين. ويتقول الذي أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك، يعني بذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا كلمات عظيمة جدا، تخفي في نفسك ما سيبديه الله عز وجل، يعني مهما أخفيت في نفسك فإن الله تعالى يظهره، وعلى هذا قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وصدق الله عز وجل إن الله تعالى أحق أن يخشى. وإذا كان هذا الكلمات العظيمة القوية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فما بالكنا بنا نحن. ولهذا يجب علينا أن نطهر السريرة، أن نطهر السريرة لا نفضح يوم القيامة. حتى لو قدر أن الإنسان ستر الله عليه في الدنيا استدراجاً وامتحاناً أو لطفاً وعفواً فإنه قد لا يكون ذلك في الآخرة. ولهذا إياك أن تضمر في نفسك ما لا تحب أن يطلع الناس عليه وهو مخالف لأمر الله. نعم، لو أراد الرسول أن يكتم شيئاً مما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية، إن هذه الآية فيها كلمات توبيخ عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم ولها نظائر لكنها أقل منها. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فإذا كان هذا خطاب الله عز وجل لأشرف البشر عنده فكيف بنا نحن؟ وصدقت رضي الله عنها، لو كان الرسول أراد أن يكتم شيئا لكتم هذا. نعم. أحسن الله إليك، في قول الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال الله فقال كلا، فأثبت الرؤية معنى في الإدراك. هل في الإدراك هنا المنفي الإدراك باليد والإدراك بالبصر؟ لا، مدركون إهلاك هلاكا يعني. نعم، مثل ما يقال أدركه الموت. هي. إننا مدركون. هي. لأن البحر أمامه. نعم. وفرعون خلفهم. نعم. فمعنى مدركون يعني لا بد أن نهلك. يعني وقوعنا في قبضة فرعون وقومه. أو في البحر. إن خذنا البحر غرقنا، وإن لم نفعل إيش أدركنا فرعون. أي يعني الإدراك باليد. لا، المراد بالإدراك هنا الهلاك يعني. مثل قولهم، بل في القرآن أدركه الموت، أدركه الموت يعني هالكون على كل حال. لكنه عليه الصلاة والسلام موقن، قال كلا لن لا إدراك، إن معي ربي سيهدين، يعني معي بالنصر والتأييد. وفعلا حصل الذي توقعه، أوحى الله له أن يضرب بعصاه البحر، وضربه عصا يتكى عليه ويهش به على الغنم، عصا عادي يضرب بهذا البحر الخضم العظيم، ثم يتميز ويتفرق 12 طريقا، ثم بلحظة هذا الطين الذي تغوص به الأقدام يكون يابسا بلحظة. وقد ذكر بعض المفسرين، وقد يكون عن بني إسرائيل، أنهم لما تفرقوا بني إسرائيل أراد بعضهم أن يطمئن، فجعل الله مع كل فرق من هذا الماء جعل فرجة ينظر بعضهم إلى بعض، فصار هذا الماء الذي هو ماء جاري يعني مائع صار كأنه يعني من الطين أو ما أشبه ذلك، فيه فرج وفيه طرق. حتى أراد الله عز وجل أن ينجو موسى بقومه، ثم دخل موسى فرعون فهلك. نعم عمر. نعم مولى لها، حتى المولى ما ليس محرما لها. نعم لا، ما تكشف له إذا اعتقدت، أما إذا كان في ملكها فنعم. لا ما هو ليس في ملكها. نعم حتى لو مولى ما يصلح ما يستقيم. نعم لا نعلمه. والرسول أيضا قطع محاولة العلم به، قال فمن وافق خطه فذاك، ولكن من يقول أنه وافق خطه؟ نعم محمد. طيب باب قوله، باب في قوله عليه السلام نور أنا أراه، وفي قوله رأيت نورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي حاء وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته، فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. يعني ولا مرة، لأنه إذا قيل له هل رأيت ربك قال رأيت نورا، المعنى ما رأيته، لو كان رأه لقال رأيته، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبخل بالعلم أبدا، العلم النافع المفيد لا يبخل به، والله أعظم من أن تدركها الأبصار، وأعظم من أن تقوم الأجسام الضعيفة أجسامنا لرؤيته، أعظم. إذا كان الجبل لما تجلى ربه له عز وجل ماذا كان؟ جعله دكا، إن دك الجبل، فلما رأى موسى ما رأى خر صعيقا ما تحمل، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالحاصل أن الرب عز وجل ما لا يمكن أن يدرك، حتى القلب مهما كان ما يمكن أن يدرك شيئا، مهما قدرت من تقدير فإنك لن تبلغ شيئا. نعم. ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما الرؤية بالفؤاد كناية عن العلم اليقين الذي لا يحتمل الشك، وأنت مرت عليك في ألفيت بن مالك الرؤية القلبية ولا لا؟ نعم. نعم. لا لا هو منفي، لكن قوة العلم، قوة العلم واليقين القلبي كأنه رآه. نعم. نعم. نعم. بناء على أن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى يعني الله. نعم بس هو اليقين يتفاوت، اليقين يتفاوت. فهو رضي الله عنه فسر قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أنه هو الرب عز وجل، لكن لا لم يره بعينه، رآه بفؤاده، وهذه غير اليقين العام. يحيى إيش؟ إيه؟ الظاهر أنه صفة، وهو جل وعلا نور، لكنه ليس كأنوارها المخلوقة. نعم. باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام، وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى